بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الشاهد في قوله أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة؟ شذوذا. والأصل تدخل على خبر الأصل المبتدأ، ثم إذا أكدت الجملة بإن زحلقت. وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. ما الشاهد؟ وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. ما هو الشاهد؟ للا متساوي. ما هو يلز؟ أنها دخلت اللام على خبر المنفي. خبر إن المنفي. فلا تدخل على الخبر المنفي. من الذي عنده القاعدة الأساسية؟ ما أحد. هو مجلد صغير ما هو. وما مثل هذا. ونحن أخبرناكم قبل مدة أنه على ترتيب الألفية، بل تلك القواعد استخلصها من عدة شروح على الألفية. عدة شروح على الألفية استخلص منها تلك القواعد. جيد. لو يقتنى جيد جدا. فإنه لخص القواعد وحررها تحرير جيد التي تتعلق بالألفية. وما يذكر الأبيات لكن يذكر الباب ويذكر القواعد. مثلا يأتي إلى باب اللام فيذكر اللام أين تلزم، كذا الموضع التي تلزم فيها اللام، الموضع التي لا تدخل فيها اللام. فاكتب جيد. يقول مثلا الكتاب الذي يدرس سواء كان مختصر أو مطول شيئا ما، إذا استطيع يعني اقتناء الحواشي والشروح التي تتعلق بذلك الكتاب جيد. إذا استطيع تجد في هذا الشرح ما ليس فيها وفي هذا ما ليس فيها. أذكر ذات مرة كنت أقرأ مع واحد يعني أحب هذا، قال نحب نقرأ في شرح ابن عقيل قديم من أذهب دماج، فكنا نقرأ فكانت تمر عبارات وما نحن مركزون إلا على شرح ابن عقيل وفيها غموض حتى في الشرح وغموض حتى في الأبيات ما في. لما تعرفنا على الشروح شروح الألفية ترجع إلى هذا الشرح يبين لك معنى هذا الشرح. مثلا يفكك الأبيات البيت مثلا معنا ويوضح، فهذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا. من الكتب الجيدة مثل حاشية من حمدون، شرح المكودي، حاشية الصبان الأشموني، هذا تعتبر إذن التصريح أزهري على أوضح المسالك. هذه من أحسن الكتب التي لها عناية بالألفية. وإن لم يعني استطاع اقتناء تلك الكتب أقل شيء القواعد الأساسية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: تدخل لام الابتداء على معمول الخبر. لا يزال الكلام على اللام لأنه بدأ الكلام عليه من قوله وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء. ثم بين الشروط التي تتعلق بدخولها وعدم دخولها أو المواضع، وهذا منها من المواضع التي تدخل عليها اللام. قال: تدخل لام الابتداء على معمول الخبر، وهذا مفهوم. ما معنى أي معمول الخبر؟ أنت في أي باب؟ إن باب إن وخواتها. تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر. قالوا إذا توسط، استفاد من كلام المصنف: وتصحب الواسطة معمول الخبر، أي تصحب معمول الخبر المتوسط، تصحب معمول الخبر المتوسط. قال: إذا توسط بين اسم إن والخبر نحو: إن زيدا لطعامك آكل. عندك أبر هنا إن توكيد ونصب زيدا اسمها نصب على مصدر تطعيم على آكل لطعامك، هنا مفعول به اللام لام الابتداء أو لام المزحلقة زهلقة. طعامك طعامها مفعول به لآكل مقدم منصوب على المصب الفصل الظاهر على آخر مضاف مضاف مضاف إليه، وآكل خبر إن. وين الفاعل؟ آكل هو ضمير. الشاهد أن هنا أن مأمول الخبر هو طعامك دخلت عليه اللام. اتصلت اللام بمعمول خبر إن المتوسط. قال: وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا. هذه اللام التي تدخل على معمول الخبر، أي خبر؟ الخبر الذي يصلح أن تدخل عليه اللام. وما هو الخبر الذي تدخل عليه اللام؟ ما تقدم ذكره، ما تقدم ذكره من قوله: ولا يلد اللام قد نفي، يعني اللام لا تدخل على الخبر المنفي أو الفعل الماضي الذي لم يقترن بقد، إلى آخر ما ذكر. فإذا كان الخبر لا يصح أن تدخل عليه اللام، هل تدخل على المعمول؟ لا تدخل على المعمول. قال: وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا، فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول، كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد. استفدنا في الدرس الماضي لماذا ذكروا الماضي غير المقرون: إن زيدا لقام، يصح إن زيدا لقد قام، لماذا يصح؟ من الحال، قدموا من الحال، لأن الأصل أن اللام هذه تدخل على المفرد أو على الفعل المضارع الذي يشبه الاسم، فإذا جاءت قد مع الماضي قربته إلى زمن الحال فأشبه المضارع، يعني شبه ولو ضعيف. قال: كما إذا كان الخبر فعل ماضي متصرفا غير مقنون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول، فلا تقول إذا كانت نافية فلا تقول، فإذا كانت ناهية فلا تقول، عندكم فلا تقول تحمل على أنها نافية، فلا تقول إن زيدا لطعامك أكل. إن زيدا الآن اللام دخلت على ماذا؟ على معمول خبر، والخبر فعل ماضي، يصح هذا إن زيدا لطعامك أكل؟ لماذا؟ لا، تعليل آخر: لماذا لم هنا لا يصح دخول اللام على المعمول إن زيدا لطعامك أكل؟ هو لكن أنت علل لماذا، لماذا لا يصح هنا دخول اللام على المعمول؟ لم تصح أن لأنها لا تدخل على الخبر هذا. هي تدخل على المعمول إذا صح دخولها على الخبر، ولا يصح دخولها على المعمول إذا لم يصح دخولها على الخبر. قال وأجاز ذلك بعضهم، وإنما قال المصنف وتصحب الواسطة أي المتوسطة تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر، من مفهوم كلامه. لاحظوا كيف أهل العلم يعتبرون المفهوم، يقول وهذا هو الظاهر من كلام المصنف، وإذن يستفاد منه كذا، هذا هو عمل بالمفهوم. فباب المنطوق والمفهوم، يعني هذا من الأبواب العظيمة التي يستفاد منها تقرير الأحكام ونسبة الأقوال إلى قائليها. مثلا يعني في هذا الباب، إنسان يصرح بشيء، صرح بشيء، أنت تأخذ من منطوق كلامه أو تقول الله أعلم ماذا يقصد بكلامه؟ ها؟ من منطوق كلامه. المفهوم هو معمول به لكن بحسب القرائن. قال على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر، فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك. لماذا امتنعت هنا؟ لأن المعمول معمول الخبر تأخر. فهمنا ما معنى المعمول الخبر؟ يكون الخبر عامل مثل اسم الفاعل، إذن يحتاج إلى معمول. آكل، ضارب، مكرم، مثلا مكرم هذا عامل يحتاج إلى معمول، فالمعمول سيكون لهذا للخبر. الفعل عامل أو معمول؟ الفعل عامل، والفاعل بالنسبة للفعل، ولكنه بالنسبة للمفعول عامل. قال وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، من أين هذا؟ الآن انتقل مسألة أخرى. فهم من كلام المصنف رحمه الله المالك أن اللام لا تدخل على المعمول إذا تأخر، إذا تأخر عن الخبر. يقول أيضا يفهم من كلام المصنف أن اللام لا تدخل على المعمول إذا دخلت على الخبر، من أين؟ أو إذا دخلت على المعمول لا تدخل على الخبر، لأنه تكلم عن المعمول وتصحب الواسط معمول الخبر، الكلام على اتصالها بالمعمول. ففهم هذا أنها لا تتصل على الاثنين، بالاثنين لا تدخل على المعمول وعلى الخبر. قال لا تدخل على الخبر، فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل. هذه اللام دخلت الآن على ماذا؟ على الاثنين. قال وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط. قال وقد سمع ذلك قليلا، سمع ذلك ما هو؟ دخول اللام على الخبر والمعمول، وحكي من كلامهم، من كلام من؟ العرب، لكنه قليل. إني لبحمد الله لصالح. عندك هذا الآن، إني لبحمد الله لصالح. نعم، أنت انظر إن ماذا تحتاج؟ نعم، إذن إن أفهم ما معنى، يعني ماذا تحتاج إن يكون بعدها اسمها. ها، تأمل الآن إلى اللام وانظر ما بعد اللام عند الإعراب، حاول أن تتذكر القواعد المسائل التي درستها أو التي تفهمها والتي أنت فيها، وتركز على الباب الذي أنت فيه. إذن اللام هنا انظر، لا لام الابتداء، نعم، والبحر في جر، وبحمدي مجرور بالباء، نعم. طيب هنا الجر والمجرور محذوف خبر، اي نعم، الان اللام اذا وقعت بعد ان في الاسم المتاخر او في الخبر هي المزحلقه، هي لام الابتداء وهي المزحلقه، انما سميت مزحلقه لان اخرت عن موضعها او مزحلفه. طيب خليك، نعم، هل يكون مبتدا يعني مبتدا يعني كيف؟ انت عرفت الان الاول لا بحمد الله قلت خبر، طيب انظر ما بعده، اذا اشكل عليك الاعراب ارجع الى المعنى، يعني هذا يكون مثلا هذا الكلام في سياق جواب، يقال مثلا كيف حالك يا فلان، كيف أصبحت يا فلان، مثلا كيف حالك، تقول إني، يعني أنت تخبر عن سؤال، لا بحمد الله صالح، كم يا عمي، إذن الخبر هي على صالح لأنه مرفوع، لأنه بقي معنا، هو يصح أن تجعل الجر المجرور كما سيأتي خبر مقدم إذا كان الاسم مؤخر، فإذا رأيت المؤخر مرفوع فهو الخبر. إذن اللام الأولى هي اللام، لام الابتداء ولام المزحلقة، داخل على معمول الخبر، لأن الكلام إني صالح بحمد الله، إني صالح بحمد الله، فأدخل اللام يصح إني لبحمد الله صالح، يعني على ما كرر هنا إني لبحمد الله صالح، لكن سمع من كلامين، إذن سيكون بحمد الله جار ومجرور متعلق صالح، هو معموله صالح، إني صالح بحمد الله، كيف ستقول في الجر والمجرور متعلق صالح، هو متعلق بصالح. قال وأشار بقوله والفصل ومعطوف على معمولة، وتصحب معمول الخبر المتوسط والفصل، أي وتصحب الفصل أي اللام ضمير الفصل، وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، نحو إن زيدا لهو القائم، وقال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، ما عندنا الآية، هل تنبيه وذا اسم إشارة مبني محل نصب اسم إن اللام المزحلقة ضمير فصل والقصص خبر هل في الآية إن هذا له القصص الحقي؟ طيب مع قواعد مرت عليك هل اجتمع الإضافة والألف واللام؟ فكيف يكون الحق؟ صفة القصص، القصص الحق. شاهد على ضمير الفصل، هي تلك الكلام عليه. قال فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل ودخلت عليه اللام، والقصص خبر إن. وسمي ضمير الفصل يعني سمي بهذا الاسم، سمي هذا الضمير ضمير فصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة. وذلك إذا قلت زيد هو القائم، فلو لم تأتي به هو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد، احتمال زيد القائم، زيد القائم، يحتمل أن القائم هذا احتمال صفة لزيد، لأن هذا معرفة وهذا معرفة. قال وأن يكون خبرا عنه، احتمال أنه خبر واحتمال أنه صفة. فلما أتيت به هو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد، إذن فصل ضمير فصل لأنه يفصل بين احتمال الصفة والخبرية حتى ميزوا أنه خبر. قال وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو زيد هو القائم، أو بين ما أصله المبتدأ والخبر نحو إن زيدا لهو القائم. ما معنى هذه العبارة التي يكررون ما أصله المبتدأ والخبر؟ كان مبتدأ وخبر، دخلت إنه صار اسما لها وخبرا لها. هنا عقد فصلا وكلاما في المغني على الضمير هذا، ضمير الفصل، ويسمى ضمير العماد. ضمير الفصل اصطلاح البصريين، ضمير العماد اصطلاح الكوفيين. ذكر له شروطا، قال وهي ستة، اشترط فيما قبله أمران، كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل كما عندنا، وأيضا اشترط أن يكون معرفة، يعني المبتدأ مع الخبر زيد هو القائم. وأجاز بعضهم أن يكون نكرة، كان رجل هو القائم هكذا قالوا، وما بعده اشترط فيه أن يكون خبرا للمبتدأ في الحال أو في الأصل، وأن يكون معرفة أو كالمعرفة، أيضا هذا من الشروط. أيضا يشترط في الضمير هذا أن يكون بصيغة المرفوع، معروف أن الضمائر إما ضمائر رفع أو ضمائر نصب أو ضمائر خفض، فضمير الفصل هذا يأتي دائما مرفوع. هل يصح زيد إياه الفاضل؟ زيد إياه الفاضل لماذا؟ ضمير نصب إياه. ولهذا انظر في القرآن وإنا لنحن الصافون، كنت أنت، كنت أنت الرقيب عليه، وأيضا يطابق ما قبله، لابد أن يطابق ما قبله، لا يصح أن تقول كنت هو الفاضل، كنت أنت، وإن نحن. ما فائدته؟ ما ذكر هنا أنه يفصل بين الخبر والتابع، وعلى قول الكوفيين عماد يعتمد عليه، يعتمد عليه معنى الكلام، أيضا يتابي للتوكيد، وأيضا الاختصاص، يعني فائدة ضمير الفصل يرجع إلى ثلاثة أمور: لفظي وهو الفصل بين الخبر وبين التابع، والثاني الأمر الثاني معنوي وهو التوكيد، يعني لما تقول زيد هو الفاضل أكدت ماذا؟ الفضل في زيد، زيد فاضل، زيد هو الفاضل، تأكيد. إذا قالوا لو أردت أن تؤكد تأتي بلفظ من الفاظ تقول زيد نفسه الفاضل ما يهتم مع لفظ التوكيد لأنه نفسه للتوكيد. أيضا من الأمور التي يستفاد منها الاختصاص. ما أين الاختصاص؟ ما معنى الاختصاص؟ يعني أن يقصر الحكم على المذكور كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فكأن المعنى لا مفلح إلا هؤلاء. تقول زيد هو العالم. زيد هو العالم ماذا يكون المعنى؟ ها؟ يعني خصصته بماذا؟ بالعلم. طيب ما محله؟ هذا لابد من ذكره عن ضمير فصل. ضمير الضمائر أسماء ولها محل، إما محل رفع أو محل نصب أو محل جر، لكن هذا ضمير رفع. فماذا يكون محله هنا؟ زيد هو القائم. زعم البصريون أنه لا محل له، يعني سيكون حرف. فتقول زيد هو القائم، زيد مبتدأ، هو ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب، والقائم خبر، قائم خبر. وقال الخليل اسم. هو الخلاف الآن، وصني يقول حرف ولا إشكال فيه، والخليل يقول اسم. وسيكون ضمير الفصل إذا جاء إلى اسم كأسماء الأفعال على القول أنها لا محل لها. وقال الكوفيون له محل، قالوا له محل. طيب ما محله؟ قالوا بحسب ما بعده، وقال بعض بحسب ما قبله. إذا كان بين المبتدأ والخبر ستقول أي ضمير فصل مبني في محل رفع، في محل رفع. أظهر أنه ضمير في مثل هذه الصورة لا محل له، يقول لا محل له، لأن بعضهم يقول كيف إذا قيل لا محل له وهو اسم، كل اسم له محل. قال إنما جاء به للفصل أو للتوكيد. كلام عليه في ضمير الفصل في الباب الرابع من المغني. حسب الطبعات، لكن في الباب الرابع، في الباب الرابع في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها، يعني حتى يصل الرجوع إلى أي طبعة مختلفة. إذن مذكور ضمير الفصل في الباب الرابع من المغني. الباب الرابع، هذا الباب الرابع في ماذا؟ في أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها. فهمنا الآن ما هو ضمير الفصل، ولماذا سمي ضمير فصل، وما محله، وأنه يكون دائما ضمير رفع، وفائدته الفصل والتوكيد والاختصاص. هو الفصل، هو الفصل، هذا الفصل والتوكيد والاختصاص. انظر الفرق لما تقول زيد التاجر، هل في اختصاص؟ زيد هو التاجر. قال وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو زيد هو القائم، أو بينما أصله المبتدأ والخبر نحو إن زيدا له القائم. وأشار بقوله، يعني وقوله ما أصل المبتدأ والخبر، سيفهم منه أن سيكون مثلا في خبر كان، يعني ما بين اسم كان وخبرها، كان زيد هو، من يحرك، كان زيد هو قائم. ظننت زيدا هو القائمة. قال وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر. واسما حل قبله الخبر أي وتدخل لام الابتداء على الاسم إذا تقدم الخبر على الاسم عليه. قال نحو إن في الدار لزيدا. قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون. أبلى وإن لك لأجرا غير ممنون. نعم انظرها لك وإن لك ايش الذي هو الخبر ماذا قبله اللام ولا اجرا ربما انت ما تنبهت لشيء غرتك اللام يعني الذي يريد ان يصطادك سيصطادك لام الجر هذا اللام الجر اذا دخلت على الضمير تفتح تقول مثلا لك كذا لك وله ولنا أما لي سهل لي لكن لك وله ولنا ولهم إيش هذا اللام الجر لكنها فتحت مع الضمير ها كيف الآن اللام حرف جر والكاف ما لو مضيت على القواعد ما ستخطئ أبدا في النحو حاول أنك تمشي على قواعد لا بد من طريق مزفلت وإلا سيحصل انقلاب إذا مشيت في النحو على قواعد تمشي وأنت مرتاح بسرعة كم ماشي لكن بدون قواعد طريق غير مزفلته ما في إلا أنا ها لما تقول اللام حرف جر طيب ما بعد اللام الجر ما تقول الخبر ها هذا الخبر مقدم لا أجرا اسم منا مؤخر غير ممنون غير لكن ماذا تكون هنا لأنها اسم أصلا تاجرا غير ها لماذا هذا الإضافة يعني هل يمكن أن تجتمع الإضافة مع التنوين من يأخذ بأيدينا نخرج من هذا الصفة لأجر غير ممنون ما وصف هذا الأجر غير مقطوع كأنك قلت كأن المعنى وإن لك لأجرا عظيما أجرا دائما أجرا إلى آخره. لكن بعد تقول غير مضاف وممنون مضاف إليه، هي تضاف إلى ما بعدها ولا تضاف إلى ما قبلها. ونم هي في باب الاستثناء، لكن ذاك على حسب القواعد. جاء القوم غير زيد، فأنت لا تنظر إلى الكلمة بحسب ما فهمته، لا، انظر إلى سياق الكلام. تكون عندك الكلمة، تكون عندك القاعدة، يكون عندك التركيب بحسب الكلام الذي أنت فيه. فانظر مثلا هو زيد القائم، هو زيد القائم، أنت لا تقول خلاص هو زيد القائم، هو ضمير فصل. انظر إلى سياق الكلام، إلى التركيب. هو زيد القائم، كيف ستقول هو زيد القائم؟ هو مبتدأ أول، زيد مبتدأ ثاني، والقائم مبتدأ الثاني، خبره مبتدأ الأول، لأنه ليس ضمير فصل، لأنه لم يأتي بين المبتدأ والخبر. صار هنا ضمير رجع إلى أصله، ضمير له محل من الإعراب. مفهوم الآن كيف تتعامل في النحو هذا؟ قال: وكلام الجهر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، وهو كذلك، فلا تقول إن زيدا لهو لقائم، ولا إن لفي الدار لزيدا. ومقتضى إطلاقي في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه، كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال. وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، أما على الجار والمجرور وعلى تدخل على الظرف، أنما أنه معمول، معمول الخبر، وهذا المعمول مطلق. قد يكون المعمول كما ذكر مفعول به، قد يكون جار مجرور. إن زيدا لفي الدار جالس يصح، إن زيدا لعندك مقيم صح، لأن هذا معمول، معمول لازل معمول. قال: وقد نص النحويين على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحك الراكب، لأن إن زيدا راكب ضاحك، فضاحك حال، لكن أين صاحب الحال؟ العامل، أين العامل؟ ها؟ راكب، راكب، فهو العامل في ضاحكا التي هي الحال، لكن لا تدخل اللام على الحال هنا لأنها معمولة لراكب وهو الخبر هنا. وكيف معمول وهو حال؟ نعم،